فموافقتهم في هذا القسم المنسوخ من العبادات أو العادات أو كلاهما أقبح من موافقتهم فيما هو مشروع الأصل. ولهذا كانت الموافقة في هذا محرمة كما سنذكره، وفي الأول قد لا تكون إلا مكروهة. نعم، كما مر أنه القسم المنسوخ لا يجوز لنا أن نعمله كاستقبال بيت المقدس كان مشروعا في الأول ثم نسخ، ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يستقبل بيت المقدس أو أن يدفن الميت مستقبلا لبيت المقدس، هذا أمر محرم فلا نوافقهم فيه. نعم، قال فموافقتهم في هذا القسم المنسوخ، نعم، الذي كان في شريعتهم ونسخ في شريعتنا، من العبادات أو العادات أو كلاهما كذا مكتوب أقبح من موافقتهم فيما هو مشروع الأصل. نعم، إذا كان الشيء مشروع الأصل، مشروع الأصل لكنه نسخ، فنحن نترك المنسوخ ونعمل بالناسخ. نعم. أما إذا لم يكن مشروع الأصل وإنما هم أحدثوه القسم الثالث، فهذا حرام علينا أن نفعله، لأنه من إحداثهم ومن ابتداعهم، مثل الرهبانية التي أحدثها النصارى ولم يكتبها الله عليهم ولم يشرعها لهم. نعم.